أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقية المسألة السابقة حول المال الحلال المختلط بالحرام، وثبت بالأدلة الشرعية أنه يجب تخميسه، ولكن عليه السلام هل هذا الخمس من نمط الخمس العام أو هذا في آخر من الخمس؟ تعرض الماتن بفتوى قال: ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوام، على الأقوام مثل باقي أنواع الخمس، هو الخمس الشرعي هذا. قال ردا على صاحب المدارك حيث جعل هذا القسم من الخمس خمس يتصدق به، يعني خمس كسري يجب الخمس، إلا أن هذا الخمس من خمس المتعارف، خمس كسري. فإذا أخرجت هذا الخمس الكسري من الأموال يجب التصدق به. هذا مجهول المال عند صاحب المدارك. والفقيه الهمداني وبعض من وافقه قالوا: لا، هذا الخمس جمعا بين الأدلة اللي سابقا نقلناها، جمعا بين أدلة الخمس وأدلة مجهول المالك، من نتيجة هاي الأموال المحرمة لمالك المال مجهول المالك، جمعا بين الدليلين مجهول المالك أدلته تقول يجب التصدق. ومن جانب آخر هناك أدلة للخمس، فجعل الفقيه الهمداني التخيير هو وجه الجامع. فحينئذ حينما يخرج الخمس يكون مخيرا بين أن يدفعه لأصناف أهل الخمس وبين أن يدفعه بعنوان الصدقة، أيهما فعل فقد برئ ذمته، لأن هذا النوع من الخمس لا يملكه أصحاب الخمس ابتداء، وإنما يكون مخيرا. متضح لهنا؟ فما يرتبط بهذا العنوان الذي ذكره ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوام هو ظاهر أدلة الخمس السابقة، فقد رضي الله من الأشياء بالخمس، وورد الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام على سياق واحد مع بقية أنواع الخمس، فلو كان هو خمس آخر بنوع آخر لبين لنا، وما عدم البيان هو يكون كبقية أنواع الخمس مصرفا ونوعا. وهذا ما يرتبط بهذه الجهة، أكثر من هذا بعد ما يستحق الكلام، من واضح المسألة، وخصوصا في ضمن نقلنا للأحاديث كنا نشير إلى أن هذه الأحاديث ذات بين الخمس وفي سياق واحد، فالخمس هو ذلك الخمس. انتهى. هذه المسألة في القسم الأول من كلام صاحب العروة، ثم عطف وقال: وأما إذا علم المقدار ولم يعلم المالك فهل نخرج الخمس؟ قول نعم للعلامة رحمه الله أنه الخمس، ولو علم المقدار ولم يعلم المالك أدلة الخمس مطلقة. حتى لو المقدار تجريبي. أدلة المال الحلال والمخلوق بالحرام على قولهم مطلقة. وقول آخر يقول لا، وإنما يخرج ما علم بعنوان مجهول المالك فيتصدق به. وهذا القول اختاره الماتن، قال في آخر كلامه تصدق به عنه، تصدق بهذا المقدار المعلوم عن مالكه المجهول الأصلي. طيب، أما عدم وجوب الخمس، الخمس مو لازم، فهنا لازم نبين الخمس ربما يكون لازما. هنا لم يعلم المالك، ورد في تلك الروايات لم يعلم المالك. الشيء المدعى أن العلم بالمقدار أخرجه من عنوان الخمس، والباحث ذكرنا أن الروايات ما فيها علم المقدار أو لم يعلم، إلا أن الجمع بين روايات مجهول المالك وبين روايات الخمس تنشطر المسألة إلى شطرين، ما لا يعلم المقدار يذهب إلى عنوان الخمس، ما إذا علم المقدار يرجع إلى مسألة مجهول المالك، جمعا بين الأدلة اللي الباحث ذكرناها. فإذا المسألة لا تدخل في عنوان الخمس، وإنما تدخل في عنوان مجهول المالك. فماذا نصنع به؟ المال ليس لي، فلا يجوز أن لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. لا يحل مال امرئ، لا يطيب مال امرئ إلا عن طيب نفسه، لا يحل إلا عن طيب نفسه. شلون أتصرف بالأموال؟ وتصرفي نوعين من التصرف. التصرف الأول المال الحلال، مالي اختلط بمال غيري، التصرف الأول كيف أخرجه عن مالي، شلون أطلع مخلوق بالأموال مالي. أموال الشراكة لا تفرج إلا بإذن الشريك، يجوز لي أن أعزل هؤلاء هذا أولا، ثانيا إذا أنا أعزلت فأنا أوديها. أما جواز العازل في الروايات والتصدق أيضا ورد بالروايات. زين، من يابا الروايات الشريفة، هل من باب أن مجهول المالك ملك للإمام أو لا هو ملك لصاحبه، إلا أن ولاية الإمام أجازتنا في فرزه وفي التصدق به أنه ملك للإمام، لا دليل على ذلك من نحو الملكية المتعارفة، وإن كان الإمام يملك الأرض وما عليها، إلا أن الملكية المتعارضة ملك الولاية، الملكية المتعارضة باقية على ملكية صاحبه. فلذا حينما يتصدق مو عن الإمام، يتصدق عن المالك، فهذا دليل على أنه باق على ملك صاحبه. فبإجازة الإمام المعصوم يتصدق به عن صاحبه مضافا إلى إفرازه. والروايات في هذا الباب روايات كثيرة، إلا أنه حتى لا يخلو الأمر من ذكر الرواية، يعني لا بد أن نذكر بعض الروايات حتى ننظر إليها. حتى الروايات مسلم هذا الحكم، هذا الحكم وإن خالف فيه العلامة رحمه الله، إلا أن المشهور ذلك بل الدعية. طبعا الآراء ثلاثة في الباب، مو رأيين في الباب. الرأي أنه يخرج الخمس مطلقا، رأي آخر يخرج الخمس ويتصدق به، أو يعطى لأربابه. الرأي الثاني إذا علم أنه دون الخمس يخرج الخمس، إذا علم أنه أكثر من الخمس يخرج الخمس لأربابه والزائد صدقة. وهذا هم خمس هم صدقة يقول هذا القول، أو الآخر قال الأول قال خمس هذا يقول صدقة. القول الثالث اللي الأقوى والذي ادعي عليه الإجماع وعدم الخلاف هو التصدق به، هاي ادعي عليه الإجماع وعدم الخلاف على الأقل حتى لو خالف البعض، فالمشهور القريب من الإطباق عليه هو التصدق به. والروايات في هذا الجانب كثيرة، من تلك الروايات هذه الرواية. طبعا بعض هذه الروايات بعض المناقشات صارت عنها، احنا ما نقدر كل رواية نذكر المناقشات اللي فيها، لان اصل المسألة تامة وثابتة، فاذا صارت مناقشة يعتنى بها لا به. الرواية الأولى موثقة علي بن أبي حمزة الطويلة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن على أبي عبد الله عليه السلام. أيام اللذة خلصت كافي بعد، شد الإنسان يظل يسرف في اللذات ويطغي، استأذن لي هاي الحواشي من عندي حتى أبين يعني مفهوم الرواية، استأذن لي على أبي عبد الله خلي أتوب بعد كافي. فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما دخل وسلم وجلس ثم قال جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، ديوان بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأنا بين قوسين أقول وقد أصابوا من دينه أكثر، وأصاب من دنياهم مالا كثيرا، أصابوا من دينه أكثر. لا بعد ما صار من أهل الجنة، شو وقت ما صار ما يخالف بعد الحر ما كاين، وأغمرت في مطالبه حلال حرام كذا دنيا أقبلت. فقال أبو عبد الله عليه السلام، أولا الإمام ضب شوية، وحتى هذا هم يتناقل يكون الإنسان لا يستسهلون هذه الأعمال والمعاصي، فقال أبو عبد الله وإن كان هو جاي للتوبة ولكن حتى يكون عبرة للآخرين، فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب ويجيب له، يكتب هو كاتبهم ويجبي لهم الفيل ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم جماعتهم لما سلبونا حقنا. أنت من المساعدين لبني أمية، أنت وأمثالك ترحون هذا كاتب هذا يجبي هذا يشهد الجمعة هذا يشهد الجماعة هذا يبعد بالديوان هذا يكسر السواد هذا يشيل السلاح لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا وقع في أيديهم لكل حق كل واحد يروح حقه له. قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج من خلاص يا مولاي لا تعاتبني انا جاي نادم اكو مخلص وتوبة. فقال عليه السلام ان قلت لك تفعل قال افعل. قال فاخرج من جميع ما كتبت في ديوانهم. تسبق كل محرم بعد الحلال يختلط بالحرام هنا بشكل لم يتم بل ضاع الحلال لأن أصل الكسب كان حرام. يعني هو لابد عنده معاملات خاصة عنده جرائم يجيبوا لك لابد هدايا توصل له إلا أن الحرام طغى هنا فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله. هذا واضح المسألة اللي راح تجينا إذا واحد معروف ترجع أمواله ومن لم يعرف تصدقت به وأنا أمن لك على الله عز وجل الجنة لأن خلق هذا صعب هذا فتى هذا بعد يعني نعم حاصل أخذت من دنياهم مالا كثيرا بنال قصور أموال وخدم وحشم وكذا الآن داير مداير وسيارات يعني زماننا سيارات ومراكب وأمثال ذلك مو صعب الإنسان يتركهم كلهم يبعد على أبساط الفجور مو صعب صلب يعني امتحان جدا صعب احنا الان لو ندقق فيه شوفه صعب لو ندقق فيه فكيف بالعمل. فاطرق الفتى طويلا وحق ان يطرق شي يسوي يخير نفسه بين الدنيا والتنعم بها وبين الاخره ثم قال له فقد فعلت جعلت فداء هاي الرجولة هاي قوة الإرادة. قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه حتى هاي الثياب خرج منها. قال فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا اليه بنفقه صار فقير شرعي. قال فما اتى عليه الا اشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده. قال فدخلت يوما وهو في السوق وعفوا وهو في السوق بعد ها الحال لحظات الاخيرة فيودع. قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي بن ابي حمزة وفى لي والله صاحبك عندها اشوفه بالمعاينة ثم قال ثم مات. قال هذه الجملة وانتهى كأنه كان ينتظرني. فتولينا امره فخرجت حتى دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فارقني سفرا من الكوفة الى الامام صلوات الله عليه. فلما نظر الي قال لي يا علي قد وفينا والله لصاحبك. قال قلت صدقت جعلت فداك ادري والله هكذا قال لي عند موته. هذه رواية من الروايات وإن كان قصة لطيفة عبرة مشتملة على أن الأموال اللي إجت بديها من الحرام اللي تعرفت الطهية اللي ما تعرفت تصدق به هو هذا الملاك. وهناك صحيحة أخرى صحيحة يونس قال كنا مرافقين لقوم بمكة وارتحلنا عنهم يلا يا جماعة يلا تفضلوا القافلة ما تتحرك شيلوا غراضكم احنا يا جماعة قاعدين شيلنا غراضنا غراض القوم بعضهم بعض الجنط وبعض الأكياس وبعض الكذا مالتهم أسبال ملاتنا شلنا خليناهم هي حملنا وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم احنا هم يجينا من الكوفة. وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم من ندري منين، وبقي المتاع عندنا ما نسمع به. فقال عليه السلام تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة. فقال يونس فقلت له لست أعرفهم، لست أعرفهم ولا أدري كيف يسأل عنهم، من أدري أصلا يا بلادهم احنا ميتين منهم. فقال انظر إلى هنا تصرفين، بعه التصرف الأول واعطي ثمنه أصحابك، قال جماعتك طيب ملك صدقني. فقال فقلت جعلت فداك أصحابك يعني أهل الولاية. فقال عليه السلام نعم إن ذول هاي الأموال معلومة المقدار لكن مجهولة المالك، مجهولة المالك صحيح كنا نعرفهم كما دين من ندري وين راحوا ولا نقدر نسأل عنهم في هذا البلد. فحينئذ الإمام أمر بالبيع والتصدق، لعله أن الناس هاي الأمتعة ما يستفيدون منها، فالإمام قال اتصدق بثمنها. ورواية نافر قال له عليه السلام لقد وقعت عندي 200 درهم و4 دراهم، 204 دراهم فلوس يمي موجودة يا مولاي، وأنا صاحب فندق، وأنا صاحب فندق وما تصاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها شسوي بها بلي حتى أنا أعلم وما أصنع بها. فقد ضقت بها زرعا أزلت هاي الفلوس 204 دراهم حدود 20 دينار 20 وشوية 20 ونص تقريبا ذاك الوقت، شيء تقريبا ما يعادل 15 مثقال ذهب بزماننا، وهذا رجل متمكن ما يحتاجها. ضقت بها زرعا أنا بتأذي منها. فكتب عليه السلام اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى طلع 200. فالامام بالنتيجة امر بان تخرج في الصدقة. صحيح المسألة انه هذا مات وما يدري الى وارث ما الى وارث، بالنتيجة الان حتى لو الى وارث مجهول المالك ما يعرف الوارث منه، ما يقدر يسأل عنه ما يعرفه. فصارت هاي الأموال مجهولة المالك معلومة المقدار، فإذا كانت معلومة المقدار ومجهولة المالك يتصدق بها عن صاحبها. هذا هو الرأي المنصور وهذا هو الرأي الذي عليه الأصحاب. بقي عنوان ذكره صاحب العروة بعنوان الاحتياط، قال والأحوط أن يكون تصدق يعني بإذن المجتهد الجامع للشرائط. الأحوط البعض قوى ذلك، قوى أن قال بل الأقوى، الأقوى أن يكون شنو بإذن المجتهد الجامع للشراط. وجه ذلك شنو؟ أي مجهولة المالك، ومجهول المالك يعود أمره ولاية إلى الإمام المعصوم، فالإمام كان يأمر بالتصدق، والذي ينوب مناب الإمام يصل إليه هذا الدور. الأشياء اللي ترتبط بالإمام ترتبط بالفقيه، بناء على أن هذا الأمر هذه الولاية، الولاية على الأموال تنتقل إلى الفقيه، وإذا لم تنتقل هذه الولاية للفقيه من باب أنه وكيل الإمام، من طريق آخر، إما أن يتصرف بها من هو في يده أو يتصرف بها الأمين على الدين الفقيه من باب الحسبة، من باب أموال لا مالك لها، يعني لا يعرف لها مالك، فمن باب الحسبة لئلا يعبث بها وتصرف في غير محلها يرجع أمرها إلى الفقيه. وإذا لم يكن هذا الدليل بشكل قوي فلا أقل من الاحتياط في المسألة كما احتاط صاحب العروة. ولكن جماعة من الفقهاء قالوا لا داعي لهذا الاحتياط، حتى احتياطا مولاد، على خلاف من قوى. قال الظاهر من الروايات أن الإمام أذن في ذلك، التفت إلى هذا المعنى. الظاهر من الروايات الإمام حينما يقول تصدق، إما نحمل كلمة تصدق على الإذن الخاص أو على الإذن العام. إذا حملنا على الإذن الخاص، عن الإذن لهذا السائل، يعني الإمام أجاز لهذا السائل أن يتصدق، يعني الإمام هل كان في مقام بيان الحكم الشرعي لأمثال هذا المال أو تكلم عن هذا المال وهو لهذا الشخص بخصوصه؟ يحتمل أن يكون الإمام تكلم عن شنو؟ عن هذا المال وخاطب هذا الشخص، فلذا لا بد من الاحتياط في أن يرجع الأمر إلى الفقيه. أما إذا قلنا لا، الإمام صلى الله عليه وسلم مقام البيان لهذا المال، هذا المال اللي عادة يبتلى به الناس، في مقام البيان لهذا المال ولا خصوصية لهذا الشخص، لا المال له خصوصية ولا الشخص له خصوصية، أي فرق قاعدة عامة الإمام بينها، أن ومو في رواية وروايتين، مجموعة من الروايات الكبيرة ورد فيها الأمر بالتصدق، فالإمام ما أذن لأربعة خمسة عشر من أصحابه، وإنما بين الحكم الشرعي لهذا، يعني أذن الإمام شرعا وولاية لكل من في يده من أموال مجهول المالك أن يتصدق بها. خلاص، إذا أذن الإمام في ذلك لا داعي لأن نتكلم في إذن غيره، بعد ما تحاجة لإذن غيره. لاحظت هذا المعنى؟ فإذا شنو ترجحون أنتو؟ الروايات اللي قرأنا بعضها اللي الإمام أمر بالتصدق، ثلاثة منها وصحاح قرأنا، يعني معتبرة سندا، وغيرها موجودة كثيرة مو بس ذني. شنو كان نفس الرواية؟ الإمام أذن لهذا اللي يتمرض وصار في الجنة، لهذا اللي خصوصية إلى خصوصية؟ لا، الإمام عاتب أول مرة، قال الناس تروح إلى بني أمية وتكتب في ديوانهم، هذول اللي يسلبون حقنا أثر تعاونكم معهم، ثم بين هذا المال، أخرج من هذا المال، اللي تعرفه رجع، اللي ما تعرفه بين حكم شرعي، يعني صاحب المال المعروف يرد إليه ماله، والذي لا يعرف زين، الذي لا يعرف يدور أمره بين أن نأكل أمواله وبين أن تعود إليه الأموال بنوع من النافع، شنو يكون أموال هذه وإن لم يعرف عينه، أن تعود إليه بنوع من النافع بإذن الحاكم الشرعي، بإذن إمام يعني. الإمام أرجع أنه ما أرقاك المال التتاكل لو تتصرف فيه، لا، وإنما ذلك تصدق مين، لأن الصدقة نوع عائد ومنفعة عائدة إلى صاحب المال. فخرجنا من هذه المسألة إذا يعرف المقدار وما يعرف صاحبه، أولا يخرجه، ثانيا يتصدق به، ثالثا لا يحتاج إلى إذن الفقيه. وإنما الإمام المعصوم من خلال هذه الروايات أعطى الإذن والحكم الشرعي لكل من في يده مال. أكو إشكال على هذا؟ لا، الإمام قال ائتني به، يعني لازم تطلع من يومك، يعني قلبك ليتعلق به. لا ما يخالف، استاذن لك الإمام يريد يقول لك قلبك ليتعلق إمام والنازيبة. لما أخذ الإمام رأه أن يتصدق عليه قال له ولك الإمام الطاهي إليه. الإمام عليه الصلاة والسلام قبضه والطاهية، ما يخالف إذا هو يستحق يكون هو صاحب الصدقة، هو الذي تجري عليه الصدقة، أنا من مانع من ذلك. إذا اللي عند مجهول المالك هو فقير يخرجه عن صاحبه وينوي التصدق به، وبما أنه واحد من اللي هو واحد من العناوين اللي يستحق الصدقة يمكن أن يأخذه. ابن الامام، الامام المعصوم هو ابن الحاكم الشرعي، يعني ما عندنا دليل، ما عندنا، لا، الائمه اذنوا بعد ذلك، اذنوا من خلال الروايات، مو اذن لمن راجعهم فقط، ابقوا قاعده كليه، حكم شرعي انطوا، يعني اذن عام انطوا، لا بد ان هاي الروايات بعد امير المؤمنين صدرت، لا عممت، لابد ان يراجع الامام والامام اذن بعد ذلك. اعطى قاعدة كلية في ان هذا المال اين مصرفه، بين مصرفه. الامام عليه الصلاة والسلام ما يريد يبين ان الحاكم الشرعي يعني الفقيه يمكن ان يرث مقام الامام في الولاية على الأموال، لا ما يعرف ذلك. نعم، في هذا العنوان الآقل أن يرجع للإمام، والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بين الحكم الشرعي لعامة الناس، قام قاعدة كلية. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. ثم يأتي الحديث عن من يعلم صاحب المال وتردد في المقدار. اذا يعرف المقدار فواجب عليه الطيار، اذا تردد في المقدار شنو ينطيه، اكثر اقل، ياتي بحثه ان شاء الله.